الترس أترك حجرون شان تشري جرون شان أنطلب ربي العافية فأغني التعيف غير ربي سبحانه وتعالى وغني حفظ غير ربي سبحانه وتعالى وغني حمي غير ربي سبحانه وتعالى لا دريال النغ ولا الصحت النغ ولا القوت النغ ولا الغاشي النغ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر أقل حوالي 300 نفر سيعة ديس الإيمان الحقيقي ديس الطاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يحفظني نصرت يعدي ما أنعاش مع ربي سبحانه وتعالى كانت تزل تمشيد هامي ده تدرت من ربي مدنسول داني أندول ربي إن شاء الله داني أنسل ربي ونتسلي الدنيت الدنيت أصغار داني ربي داني الأخرت داني يانيل داني نخص بعضاني وضمن ربي داني نمغافر داني نمسامح داني نصفى ولاونا داني نتوب داني نستغفر وندفن سمجيداتي فغتايب عندوني داني ددوش نربي الحمام نربي رباني السر دنوب النغدا إن شاء الله رباني شتوبت إن شاء الله نصوح تمجيدا ولي مكن يقنديت في التمجيدا ونلي الملايكة ونلي معصومين رباني تبت ولكن مهما بنادم ميص الموعدة إن شاء الله هدي دول أندو يا ربي سبحانه وتعالى ربي يخص ويدقلن ماذا ما كان الدر ماذا بنادم ولي والطغرة يعني ولي في سكرات الموت في الغرغرة الحمد لله توتنا ربي ثلاث رزم ولا حدوش يتصلح باب التوبة مفتوح والله يحب التائبين ولا حدوني ولا يصلحها ولا أبرد التوبة عمري مهما تكون الدنبج بس حتى حضرت ملك الموت والعياذ بالله انك توليد تفوت من مغربها درس ما يتولو التاليسيس وندي سيرين تسل المشرق هادي سيرين تسل المغرب ختني مدن تكشكوش انت عاش انت تنسسن بس حربوا لي قبل التوبة أنا لاني لا كل شيء أتصلح ربي سبحانه وتعالى فلهذا رب العالمين شنا هذه المجالس فنشكر الله سبحانه وتعالى إن بالشكر تدوم النعم وكذلك الله تعالى يوجدنا في هذه الدنيا لمقصد واحد إلا قشقنا الهدف قشقنا الضرورة يخلقنا رب العالمين باش كتنعبد باش كنتعرف السيس أزعلوك بالظن أم لا لا برشان العربي العجمي بلا قاعد نحد يخلق ربي باش كادي يسن ربي فيوميا بنادم يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى لان بمعرفه الامر تسهل الاوامر يقنحد ميسن خالقص اسي سهل عباد خالقص فنسن دماني وندوجدن قبل 100 عام كلنا ونتغدى ناكل ولا حد ولي تغد كشكوش مانا وندوجدن على المود ربي سبحانه وتعالى بعد 100 عام باذن الله كلنا اللي ذا بتقل لذاي لا يخرف لو لي نفع نشان طلب رب العالمين إن شاء الله غنتر إلى أردل العمر يسمى يس رب العالم أردل إن شاء الله غن نتفع الإيمان غن نتفع الإخلاص غن نتفع العمل مقبول عند الله مقبلين غير مدبرين ديما الدعاء غنكمل ديس اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك الشيطان يتزعزع في الدعاء هذا الصلح داس قاعد تيويرا نقدا فبنادم مادي السن لا يخلق رب العالمين باش كتعبد والعباده وجي غير تزلط نعم تزلط من اسس العباده تزلط يعني من اركان الدين غادي نستهين بها حاشا ولله تارك الصلاه هو كافر والعياذ بالله ليس بين العبد والكفر الا تركه الصلاه واش من ثقافه واش من شبيبه واش من مال واش من زين تارك صلاه يقنحد المآل الجهنمه وناس فرحدو وناس مبروك على قرايتك واش من قرايه واش من نيفو تيغور دار للسجوم ثاني تارك صلاه عمدا 70 تنين 70 افعى من حياتي الاخره سجومات الغمش انيل نسال الله العافيه صوم يقول حد مي يغزر يقول حد تارك صلاة هذه شبك ديس واللي يسمح قاع وستسيب قاع وستسيب قاع وش قبل الناس وش قبل الزول تغور دام أبدا تفسيوين أن يتخزش الجر أبدا تظلت وكذلك من الدين الكامل رب العالمين سبحانه وتعالى باش كتنسن يوميا بنادم ولي غفلت الخالق سبحانه وتعالى. صوم الرسول صلى الله عليه وسلم يسن اذكار صباحيه اذكار مسائيه. بنادم يتشرق بالشاء اول غد يتشر بالتدين الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في جسدي وادنى لي في ذكره. وكان وجه ربي كان ويوفق وتذكره. الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا وليه النشور ويوالف يوميا يقار الدعاء عند القيام من النوم. ان شاء الله يعاود ديني الليت ان شاء الله عند المحشر. مي غندي ستر رب العالمين يوم القيامه انيني الدعاء. الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا وليه النشور. بتيقني دي مارس وذكرنا ربي دي مارس وعزم القران هذه اماره خير رباني تسيسن. فنجتهد على الاذكار خاصه في زمن الغفله زمن المغريات زمن الشهوات. رب العالمين سبحانه وتعالى وليغ في الغفنه لا في كل حين يكلاؤنا في معيتنا. الحمد لله كان نجور نضص نتغرت نتت نسس في القرح في الفرح الا معانا يزورين الكلان يزورين غلاونا يزورين غزورانا يزورين المعدانا يسوسودانا يسترانا يسوادانا الشغالنا يرزقانا يحفظان طروانا. اللهم لك الحمد والشكر. والنعمة الحقيقية الحمد لله كانت توحد ربي سبحانه وتعالى لكن غادي مسلمن لا شكت النعمة بنادم هذا يشكر رب العالمين السيس ليلة نهار الحمد لله لك غادي مسلم يكم رب العالمين يشرف خلقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمته مرحومة محبوبة عند الله تولد شوشون الأمم رب العالمين يشاس ما أعطى لهذه الأمة وسوش الأمم السابقة. رب العالمين يشول لهذه الأمة ما أعطى الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نصف أهل الجنة نغتلت أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رباني الحسنة لهذه الأمة تضاعف إلى 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها ويعفو. فمشكل يوم القيامة يقنحوا العيد بالله أترنا الأحاديات العشرات. فرب العالمين يخسرنا الخير لكن مع الرحمن الرحيم الكريم المنان يخسرنا وجال ما شيخ نخسن من دمامتنا حتى الرحمة تتلم من خاتي صغر ربي ضربي جور رحمة نديس. فربي أرحم من الأم الحانون بولدها. فرب العالمين يخسرنا الخير يخسرنا نسعد الدنيا لاخرت. فيبينا ندبر الساعات 8 علينا غني جور برك انتبع بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه ولنزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جميع وخصنا حياه طيبه سعاده خاتي ريال خاتي الغاشي خاتي الزين سعاده الاعمال الصالحه والايمان. الاعمال الصالحه اني ديوي اني جو النبي صلى الله عليه وسلم القائدنا الامامنا القدوتنا الحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان غزه سبحان رب العالمين في سوره التوبه ما فيها في سوره الفاتحه. ليش البسمله في سوره التوبه؟ ليش بسم الله؟ تسمى مباشره براءه من الله مباشره تبريت. بصح ختمت رب العالمين صر رحمه صر رحمه المهدات ختمت محمد صلى الله عليه وسلم. ليش بسم الله؟ بسم الله تتكرم أقدا تتكرم في صفات محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمة تلا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم تلا في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أتنقص كيف الحياة نطع عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم باش كان عظم أجورين أنا عظم محفوظين لأن من جل حياة الرسول حياة النار ربها نحفظ نحفظ الدارين نحفظ ايتلين نحفظ صحتنا نحفظ طروانا. البيت الذي يذكر فيها الله يكثر خيره ويسع على اهله. والبيت الذي لا يذكر فيها الله يكثر شره ويضيق على اهله. لاش هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاش كان ربي تدارت غادي ضاقت دارت النيس دبابس كنت عاد مهما تكون وسعس خاطر الضيق خاطي تيمورات ضيق ولاون رب هذا يوسعوا لنا. فنحيي اعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدا سد تشرا قال تشرا بتتشر توصى حالاس قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب نصيص يوضن درجة قنص وش أنا أفضل الأعمال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصلاة ما أفضل الحج ما أفضل الصدقة ما أفضل الجهاد وش أنا الطوب العالي طلب أفضل وش تقول ترخوسين شي بضعف إيماننا في هذا الزمان نقول العلماء نطلب ترخص وش أنا رخصت أن نقرن الظهر العصر مع بعض لن تعطل تعطلنا أنا الظهر والعصر ولا شي زمعزم المات لا فيزيك قبل الظهر قبل العصر ونسي بلي لا يخلق أنا ربي تزالت قبل عزمت شهادة الدنيا تقم نشت مرت بس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نشت مرت دا قد مرت لمحشر الجنة الدين يحرسك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يدخلك الجنة والمال تحرسه وتحاسب عليه يعني كل حد السجنة إلا دليما من إيمانس تركز ذا وحدة بنادم فكر اللحظة إلى نجدي بد ملك الموت إنه ملاقيكم وجيت يزدفر تجز السود ودمج أشيني يلا هطرح لد ودقل عمري صاي آديو لوموند عمرو تحل المد باش كدول الدنيا وخلاص وتحل المد ترم حدك الحسن خلاص بصح ما ورتي ورا لنا الرزمنت كوني ما ربا غنخش في قنونيل عندي السفر قنو من نيتو ابدا يتزقنو بديو ربح طاد وش بيكم وتلمع قلنا ومنا وتزودوا فين خير الزاد التقوى ربح طاد فرصة ذهبية تقرير المصير لحظات تواني كانت عاشة ديس لن تغلانت والله ما لا يعني ونضيع عمرنا ما لا يعني عمرنا يغلى صل عمرنا نسخسيس مرضات الله نسخات الله صل عمرنا نسخسيس الجنة نعيم صرماذي مقيم في الزيادة إنه والعياذ بالله جحيم سعير دركات في النار دمناي ودم زوار جهنم المنافقين يظهر الإسلام يظهر الطاعة ويبطن والعياذ بالله تنفق عندي إني في الدرك الأسفل من النار دا قد وداين دا قد النصارى دا قد الرواسة دا قد الملحدين يعني ربو غني تجي من المنافقين بالعكس بنادم يتزعليك دي سنين ربي اللهم حينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان اللهم حببنا الإيمان وزينه زينت يا ربي وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إذا ما العاد البالي كل حد سجن البالس هذه البالس كيف تدبر رضا الله تعالى كيف تدبر إن شاء الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة تلهم من سنتبتها وزراء النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلهم من سان شخصني قل لهم خلاف الرضا من ربي والو كاع هذا عادي ودك الدراش لا إله إلا الله يبدأ ربي التعمالي تنخاتس الأسباب سنقدرتس أفغن من عالم الأسباب دولد مباشرة بتعمل بالقدرة الغيبية مباشرة صحابي جليل تاجر من التجار في طريقه يقاطع تقلص الناس خصها ايت ليتش دي دامنتش الناس هامي دامنك بيت ليك الناس والو خصنا سنين الناس سمحي زارك عاتن خالد زالت الى تشورس العراس تشورس توفاوين تشورس لزافر تشورس المشاكل سقطع الرحم سد بابن زالت نصن مبدن الله اكبر تبرونشان مع ربي دي برونشان سدو النت تبرونشان ربي طول اتزعزع اتقاس كم دي وحدين يقل صحابي جلس عملية جراحية تظلت ولحسي ويتفاسو الزال دارس ناس من مية اش نخدر تبدو ما يتخدر مول ذكر ربي والقبل يتخدر مع عمري ناس تخدر تظلت مي بدغني الله اكبر يا وتصفى دارك تسناسو الزال دارس انت ما سنصالت والدفاق مبروشي وين الصحابي يزرك عاتين في السجود يطلب ربي يطلب ربي في السجود دعاء ترافيرس ربع سماوات يوض الى السماء الرابعه. انت يسلم يا الفريسي يتنلص بجهه بجناس بجهه، ووجد فرس وعليه فارس ابيض لباس بياض، الملائكه تقنا من اللال، ما تيجي توطى جبريل عليه السلام يتقنا من اللال. الحمد لله وين ديك السافت غرنا ربي هذه كمل راضي بيد ولاو ان شاء الله. دوك حتى واحد يتجنى هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولين تقني تاوات نتقني ربي ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم. يلبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم صلى الله عليه وسلم. يعاد يزواياس ولا يخلي عديس، شني مانيش شتي تصفي ديال اللصو. الناس من انت الذي انقذني الله بك؟ الناس انا ملك من السماء الرابعه. عندما دعوت الله في السجود دعاء شجوا ضجه لاليرت تروازيام اليرت وت السماء الرابعه، فجميع الملائكه طلبوا ان ربي تكون في نصرتك، ربي يقبل يدعى نصرتك. خيلت كيف لاحظتني تواني من السماء الرابعه نقدا في الارض الا وجدوا راه يسخط رب العالمين هذا الملك. هل شني غرنا من ادوال لربي في جميع مشاكلنا في جميع ما نتحاز غفنا غنزول ربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حسبه امر فزع للصلاه، ولتمعيلتي تليفون ولتمعيلتي الدواء ولتسيبك تبغ ربي الزاب الشافي ربي، واذا مرضت فهو يشفيني. نعم اتخذ الاسباب المباحه الحلال، ولكن اول شيء رب الاسباب. ركعاتي نزال ما يسلكها غير ربي، ما يشفي غير ربي، ما يهدي غير ربي، ما يسد غير ربي، ما يعز غير ربي، ما يضحك غير ربي، ما يالف القلوب غير ربي سبحانه وتعالى. اسم زوار ربي سبحانه وتعالى. فكان الصحابه رضي الله عنهم ديسن ديسن عض من ربي سبحانه وتعالى، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه 10 سنوات خدمت. الناس اطلب يا ربي قرشاش اطلب راس ربي. الناس اسالك مرافقتك في الجنه. خلاف والو. او غير ذلك العشره خلاف شرع الا ذاك يا رسول الله. وسني ومبروك عليك. الناس عني على نفسك بكثره السجود. زيد طيع، زيد عباد. كمل ورع. جنت وجه تزهل. الا ان صلاه الله غاليه. الا ان صلاه الله الجنه. صوموا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم فاسالوا الفردوس الاعلى. من طلب الدعاء اللهم اسالك رضاك والجنه وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. وكذلك هذا الايمان وهذا الاتباع وتنضيع بالاسباب الا والعياذ بالله ان نكون مفلسين يوم القيامه. ممكن بنادم لا يتعافى ربي قبل بصح يضيع سكت الجهات. اول ضايع الاعمال ان تبت ان الشرك بالله. الشرك لا انواع الشرك. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصنام يماروا اصنام فتكه دي السراين دريال دقجورات الرداوات تحونات الغوابي. انا شطعت استعرت ربي عندوني تصنمت. انا شطت في الوقت نطعت ربي عندوني تصنمت. أنا نتبعد شوف ربي أندوني تصنمت. يقال الله أكبر تقيم التحنوت أندوني تصنمت. يقال الله أكبر تقيم مع التلفزيون أندوني تصنمت. خير ولا حية لحظة نتفت موت. ماشي داعي السؤال مع ربي. قراش الله أكبر حية هي هامي تقيمت. بتنيني بتغنط الجواب. أما الأصنام إلا نيابة تذب العذب إلا ذيك توسل لولي اليقين سكن حد ونذكر مشكلتي هذا. فيمارو في هذا الزمان اكبر صنم هو صنم الماده المال المال المال. مدلاني يوضن المال تعادى الوالدين نسن، يوضن المال قطع الرحيم نسن، يوضن المال تفنس الدين يتسبى الخالق سدس المال. في الجربيعه مقطع يرني اسمه كزريال خلاص، ولي زكوي لصلاة الجماعة فنجان المال، فنجان تحنوت، فنجان الريال. زالي تيك تاشت فات، تبكي عليها ليوم القيامة. والله ما تجيب تكبلت الحرام، والله يا كنت نفقد المال الدنيا تكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقل إلى أعرابي وفي التمجيد يحزن. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصحح المفاهيم، يجعل نقاط على الحروف، يترد العقل المخ. الناس هامت حسند، الناس ضاعت مني إبلي يا رسول الله، فلتت مني إبلي يا رسول الله، المالي كليت لي كان ديلمان غجمضني وتنوفي يزويت لي وقع يزوى. الناس ضننتو حس بقار، فلتت من ضاعت منك تكبرت الحرام. الناس قار زواج تكبرت الحرام، يعني تزلط لحقت زالت تفادش كبرت الحرام. الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكبرت الإحرام خير من إبلي، الناس تكبرت الإحرام خير من ملء الأرض إبل. بين الجروس نغزر أرقص الساعة تقول الدفار دي ما أرقص الساعة لا يجور الدسات العمر نغمني. كل لحظة خطوة إلى القبر، خطوة إلى القبر، خطوة إلى القبر. أرد نرجع من الجروس هنيل وجيز وانتص ونسند بتا الله يجعله روضة من الجنة. أشيني راح إلى متواه الأخير، وش من متواه الأخير؟ هذا كوين بدأ حبيبي، هذا كوين بدأت الحياة، داري دار الخالية عن الحياة كتبدأ ذي الناس الحقيقية. هذا كوين بدأ صوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي تمتت ومنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها إليس تعزيز غير سليس يخشي توالو سيدة نساء الجنة رضي الله عنها سيلي بدأت قار واكربت على أبي. تحزن النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا كربت على أبيك بعد اليوم، اليوم الراحة أسوز وضريحة، أسوز وضريحة. أنطلب رب العالمين أغنوش الراحة عند الموت، كفانا مشاكل ربنا عبد غفر المشاكل دينات. صموا أنت والله من عامل الشرك ونسيدي في الدنيا تولاونا بات تتقطع الرحم تمنغي الدواسد سادة طوز فنجان المال، المال ولا يتفولج يقن مؤمن تقي غسل بابور قاعد يخدم السيس البابور وسطو البحرين الناس دايت ليس بصح مؤمن تقي ناس البابور تيغرق. وضع يده في قلبه على قلبه وقال الحمد لله. بعد الوشة دول يساس الخبر ننا سوال ونغلط خالد البابور جاب بابور نقن بابور تيمنع يدفوزنا الحمد لله ننا سبحان الله الحمد لله يغرق الحمد لله يدول. الناس بدا شي تنمي يغرق صغولك القض لم يتغير والو. الناس غير ما ولا موطوش تزوا ها ها هذه انا اللي وطختني ثلاث توالي لطات نوبويس جد الدرس برك بات المال حلال يعني ان شاء الله تفهم ان شاء الله البوراق الجنه وباذن الله يسبقشت بتد الحرام الدرس موعظه بتد هلك تسيسي قنحد الدرس بتد جد سيس تبي دوي غولاد صح صح انا بتغف شي مسلمن الدرس شان تيتي توسد يعني الحمد لله زوال الموتور زويني دارنك ولزوي العمورك بتد تحلالت تجيت ان شاء الله الخير يوخدامت شي تمجيده يعني ابتلاء ربي ان شاء الله تفعل ان شاء الله تسجوم الى اخرت تيني دوني التبين يعني رباتي هدا ولقى رباتي انتف خاطر صدعوا الشر هذا قوى الشرس يقولوا اش جوات الحوشت لاني رباتي هدا نشيو نطلب ان شاء الله رباتي هدا كاع مدن رباتي هدا مكردن رباتي هدا الزونات رباتي هدا قطع الرحم ربي ان شاء الله ولي الشمس ساعر يقل توند الهم من محمد صلى الله عليه وسلم يغزل الجناس نوداي يقرب دا يقار نراح السيس رسول ما يشفق إن لا يطيقها لا يطيقها تغاضص نفس تفلت سفوسس كون يفوداي في الإسلام ماذا بيك كل غاشي كل مد لجميع الناس مبعوث للأبيض للأسود العربي العجمي الله يدي جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل بديه لا عمري وش في سي قنحد عمرو نطلب الشر قنحد خاطر دار الابتلاء السوء غفص العادة الشاغي في دغنشي لحال يدوم راح يقول لك عمانس بالعكس نطلب الهداية تيتمنى نطلب العافية تيتمنى اتدو الغفلة ان شاء الله خاطر لا غاش يقول الملك يقار امين ولك بالمثل متنين ربادي هذا طرواني ووك اشيني يقول الملك ربادي تطروات ربادي فرش سيوك ربادي فرش غفت ودعاء الملائكة مستجاب في دعائنا لأنهم هامي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وكذلك من الشرك والعياذ بالله توسل على الأولياء، توسل ديال المردولة كان تفت في هذه البيئة. الحمد لله كان في بيئة العلم، بيئة الإيمان، جودنا ربطنا الحمد لله، خدمنا غفنا، خدمنا غفنا الحمد لله. فربا غني هذا نكمل وجار إن شاء الله، ونقبل أن نغزيك تمطو توسل لقنوني نقل المحراب شما تمطو تولى كي تسبح تذكر تعزم القرآن ما شاء الله تستغفارض أتبدد ست المحراب أتجليقين من الله سهل أن يقنون شاتني تجي فوس النم دين تشمر فوس النم يزوى كلش طلب ربي تدارت النم، تدارت النم تفتم الشيدة يشمي تمطوط انت الدارت الحرام انت مطوط، الكعبة انت مطوط، تدم الشيدة انت مطوط تدارت. أحب النساء إلى الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم الماكتة في بيتها إن اتقينا تشرد الجنة تشرد الوقت يتخسد روح لله مصلى نطلب رب العالمين ويتفرج لهم منهم غير ربي، ولي رزق الزوجي اللي منهم غير ربي، ولي هدار جاز منهم غير ربي، غير تسي ربي كل فيكون ربا دي غير. فربانه إن شاء الله الرجوع إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقينه إيمانه يلغي الماني بورخس يا غلام يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة الأمم كل لو اجتمعت أنفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لأن الشرك والعياذ بالله لا يغفر، لا يغفر له، ويحرم نفسه من رحمة الله. فنحذر، ماشي لنا أكبر شرك في هذا الزمان المال. الصواديت لي والعياذ بالله ينسى ربه سبحانه وتعالى، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. فنتولى ربه واش المال حلال، ربتي إن شاء الله يفسنا وتتجوا لنا خاصة الشباب، ماذا بكم لكن في زهرة حياتكم ربنا نحفظ يكملهم نور على نور. تشد شباب ربانيين، كونوا عبادا ربانيين، كونوا كمثل شباب الصحابة رضوان الله عليهم. رسول منا نصرت بالشباب رضي الله عنهم، خاصة في هذا الزمان كل حد يخص الشباب وتنستخدم المصالح. كون يا شاب تقي أتبدد الشفاء الجاري فسن ربي سين يا ربي، وشي غاش المؤمن حياتك يا ربي، الزين دي السيرديس، أغزار دي السيرديس، لي مشكل دي السيرديس، بصح ربي قبل كلش. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا عبد الله، أنفاسي بيد الله، حياتي بيد الله، رزقي بيد الله، رزقنا ولي فوسني قنحت باش كتعصد ربي. عمري بتقلم علمي قالاش لاش تظلت الوقت ناس لك الدا وحدي، رزق شاب نادم إلا ضامن عندي سمام ماش قمت لدي. عليك بطاعة الله، فربعني بس إن شاء الله نجان نتحافظ خاصة الشباب. رسول الله قال من بين السبع الذي يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الله أكبر تبتا، شاب نشأ في عبادة الله يتردم مني الحمد لله يتضب الزانية، سبحان الله فاكسيني، فاكسيني ملقح ما يحكمش فيها المكروب ويتفدس الجرب ويجي الريح اللي تجي تديه والو غير سيقن جرس الطاول زمانايو ربي سبحانه وتعالى نشيديش مش ربي لمنين لمنين إلا دي عقب غفنا أس ونعصي ديس ربي لمنين غادي عقب أس خمس صلوات مع الجماعة لمنين غادي عقب الجنواس ونسحمق الوالدين بالتيام محموليك بالتيابة حموليك وطى مع الوالدين تخفض الجناح دل مع الوالدين دل والدل لا يحد بس مع الوالدين دل صحابة دل قاعد مسلمين رب العالمين ذكرتني بهذه الصفة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين شي بالك ما تفت مع الوالدين عزة مع يتمس عزة مع غير المسلم أذلة لا إله إلا الله عكس الآية يعني يا الشاب فكر ده وحدي ربحت العمرك شمت تعاد ربي صغرتش تعمرت تخدمت دبنادم لابد تسجن واسجن واس أنزع لك دخ أنوسر ان شاء الله ديقم ان شاء الله الكونت يخدم ماشي تقعد صورت. فربان ان شاء الله انا عباد ربانيين وعلى طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كيف نكتسب الحلال باش تعاد الموعد تطفد جنة. انا عاد بدا ما يعزم اوان رب العالمين يتاثر السيس. هذه عقب سكت الله هذه تاثر السيس. من الصحابه عزم انك تلا يتسنت بالتصارن موت المجلس تسانسن تحرك تنكب بذكر العذاب النار بذكر جهنم. يا عذبا واش التاثر بكلام الله سبحانه وتعالى والتاثر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مش عم تطبق لحياتنا. مش شفتوا في زمان الصحابه ظن عليهم ابو الايوب الانصار رضي الله عنه ونستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره رجال رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله اكبر. في زمان معاويه خليفه معاويه رضي الله عنه يقصد يزني قل الوفد قل الجيش باش غادي يفتح قسطنطينيه يعني مارو تركيا اسطنبول. كان كان ابو الايوب الانصاري العمر من نشت 90 عام نشت 90 عام يتغرس حوالي 7 البورص 7 رجاس شباب كل زوان غزوته الناس البابانسن ولا نشد صد فتحه معاهم. هيا باش تتجاهد ديس توضا بالزان جاهد دي مع النبي صلى الله عليه وسلم يما كداز علو التلميت لكان شمر غفت الناس ما نتجليتو غزل فهم الحقيقي ربي نانا انفيرو خفافا وثقالا تتو خفيفا نفرا ضحيغ جهدا يمارو الزيغ عاد نفرا. بصح ربي لهمتن النور النور اتقي في راسة المؤمن فإنه يبصره بنور الله. ربي تيش النور إلى منورين ربان تسيسن الناس بتموت غابريد ويدفنت ما ندمتخ دفنتي ماني أتفتحم ومات في الطريق يموت أبريد قننت نجدبتس صوغنت ما إلى القبرص ما إلى نيلس إلا في إسطنبول في تركيا. إن باش كميس ولا ربي أسين يا ربي جاهدت فيك صغيرا وكبيرا جاهدت فيك صحيحا ومريضا جاهدت فيك حيا وميتا لهم من سن الرضا عن ربي لهم من سن الجنات لهم من سن مديس مالك الموت أزوان دصن لحال يدوم ما يدوم لا مال ما يدوم لا زين ما يدوم لا غاشي ما يدوم غير وجه ربي سبحانه وتعالى. صوموا باش الدنيا تتفخص ولا ولا انكترت كان تمتانت انكترت كان تمتانت الذكر يولي يكون الشيء وجي مدن الشيء محتاج بالك مدن يفني. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يكثر ذكر هذه من اللذات بتد هذه من اللذات يعني الموت هذه سبيل هذه فرع هذه تكبر ما انا كي غزوير هذه فكرت تمتانت هذه وطا لحاليتهم تخرج شنو الضمان مني ولا ضامن يمارو هذه الزلط النت يقيمان خمس دقائق الله اعلم بالك ونتزلي رباني تبت شلون ضامن هذا نصبح ياسي وصلنات انا الحكرا فاند لاني سي وصلنات. فربان ان شاء الله غني قوى ليماننا فنذكر يقنحت بالله والعيد بالله يغفل هذه فكرتها متنت. فكذلك نتحرى الحلال في ارزاقنا خاصتنا يتلم مدن يقن ماليزي توني عبره في هذا الزمان برك اسكوس ازدغات وسكوس ماليزي من ماليزيا يحج ازدغات يزوال مزدلفه مزدلفه تشمر سيس الجمرات يعني الحصيد تورجى من سيس الجمرات ما ينقنش الشيطان يعتبر مزدلفه تسمى ناس وقفوا الله مزدلفه وقفوا الله ممنوعه تصدق شاسيني بفقط 70 حصى يورجام وتبي الغروم وتبي الستير وتبي البيفي الوقف من ربي والتصا نيلا نبي 70 حصان نرجم السيسن يوم العقبه ايام تشريق خلاص. فوني ماليزيا وضغرسن يقدر الحيج يسافر يدول الحمد لله ينفض ايرتس يوفو ثلاثه نضغاغن ثلاثه نحاصا قيمه الكاباس يتاتن اسمه مزدلفه يتحصر ان الوقف من ربي تصصيص الوقف من ربي تبخصيص ثلاثه نحاصا ربي يحاسب يوم القيامه يعس الحجاج نسقاسو اصل الورع الورع تهوت يقابر يقن الحجاج نسقاسو لا يزوال الحج الناس اش وش غريال لحقن الطاكسي سيرفيس طاكسي اخذ ثلاثه نحاسه ميتي ود مكه شري الطاكسي سنفقتك روح الريت نتكليت نت مزدلفه دول ضد الطاكسي عندي. الله اكبر الله اكبر. اتونسيون واش غير سايت لين يتامى اي كاين قصارى اي كاين مسلمن اي كاين ارامل اي كاين نوقف والله العظيم يوم القيامه تحاسب. اتراديس فيل جانا تكسبت ماشي تخسد ترون ماشي تخسد قودي ربي نغي كاين مشاريع الخير تمجيد انتوني قلت في مانت خاطي زوق ماشي تخسد لي دار دوسول ماشي تخسد ابدا. رباني يحفظ سويت لي وطلي مدن القليل من اموال الناس يورث النار خاصه واسي مسكين قاصر قاصر يعني دبورس قاصرين يتلفو ست نوم تنمي تتزكيت الزغات زوالك تزيارة تقنوغرم اي قن التل تغرن غير جازن غلي مال لاني رجازن البادي بارك ديسن يقن غرس تحنوت يقني مقريت تزن دريال السسروس التحنوت تني باب تحنوتو واش عليتو إلا يدرس دار بادي بارك ديس التسمارو تروسط شمر اسم الماندا بابا نسن اسن يوش قد مصروف قال اسن تشخف سنوام خاطر الضيعة يبدا يتنمت بتيجو يزوي صغاسن تامور تبنى اسن الكراجات ودي والخبر يقنواس الناس شنايت لينهم الكراجات تنتشريما وندكلين القوت اعمار نومس وجنا اي كلين بابا نوم هذيك غادي قيمة ينمى وجار يجي توجي قل عرس يزد بابا نسن سنة فرنسا روتروتي فإذا به يعرضوني السيد أما سن ملا أما سن غاشي كم عرض ديس يزق بابا يقول بابا بن عريس إنا نعلمكم أو نعلم غا تروك أو نعلم غا رحيمك أو نعلم غا الفيلاجيك باللي بابا نوم خاطي نشي الحقيقي بابا نوم شان دوني دوك غرسانو دوك غرسانو وسيغدر غدا يتلوكي دود الكراج هاد الباتيمو خاطي هات الهون والسكار يبدا يترحم تبدا تغرتن العرس اللي قاعد تغرتن حارن دوخن ماشي جو تقوايو ماشي جو الوراعو زوات تيكيتو يمانايو يا تي غرسان كاع عنا دن تسكان رباونا يرحم يا تي غرسان رباونا يرحم ازورنو من الحلال ازورنو من لامنت رباني اذا نحافظ نحافظ ونيكي نيميغري خاطيه وجد الرحيمس يتم راست يحفظ راست واش عليتو نشي بالك ايتلي نيتمنى ايتلي نددي ايتلي نيواتش زربع ان قد تاوت خاصة ايتلي نوقف ايتلي نوقف اتسامح دي قان اتسامح دي من نتا ما لو تسامح يعني تاوت الدين وجي غير تشبرت تتاملات غير تزالت الدين خاصة المادة خاصة المادة أن نقنع لأن رأس الغنى القناعة باش قنعت أن نختم الحديث الله أكبر إن ديس النبي صلى الله عليه وسلم يسزي بن عمر رضي الله عنهما قال تيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من أنصار الناس من أكيس الناس يا رسول الله وأكرم الناس يا رسول الله فقال أكثرهم ذكر للموت وأشدهم استعدادا له وأولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال الحسن رضي الله رحمة الله عليه فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. وكذلك أن نختم الحديث اغتنم خمس قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ربنا ان شاء الله سيد بابي ادنى ربح عمرنا قبل الموت وقت قليل ماشي لا ربي لا يجروانا في هذا المكان المبارك ربنا نجرو ان شاء الله في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فرحتنا من المي مغنوش ربي الكتاب عن يميننا ان شاء الله ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابية اختني زقا جبناها ما انا وجبت الله يعطيها لنا ان شاء الله في الجنة ديننا جبناها نعيم ابدي لا خدمة لا قدمة لا مشرية لا دقة لا ابتلاء لا مرض لا توسري لا شيبة لا كحول لا تواضع والو يشا دورار الغناد الخير كمل طالع الكتب الطرد الصح رباني وفق الخير واستغفر الله العظيم وتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك وتوب اليك. يا اول الاولين ويا اخي الاخرين ويا القوه المتين ويا رب الضعفاء والمساكين ويا ارحم الراحمين. اللهم انت الذي خلقتنا وتهدينا وانت الذي تطعمنا وتسقينا وانت الذي تميتنا وتحيينا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي حينا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا الى يوم الدين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسلما ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا كتبت سلامته ولا ولدا الا اصلحته ولا طالب علم الا ارشدته ولا داعي الا نصرته ولا ضالا الا هديته. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من راشدين. اللهم ارحمنا فوق الارض، اللهم ارحمنا تحت الارض، اللهم ارحمنا يوم العرض، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم مررنا على الصراط قلب برق الخاطف، اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام، اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام، اللهم ارزقنا جوار حبيبك وصفيك ورسولك وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانت راض عنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل عنا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.